هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الجاحظ أديب العربية الكبير: إذا كان الحب يعمي عن المساوئ، فالبغض يعمي عن الحقائق والمحاسن. مثل. أمثال كثيرة تضرب في تغاضي المحب عن عيوب محبوبه ورؤيته جميلا في كل أفعاله وأقواله بغض النظر عن رأي الآخرين في هذا المحبوب. ومن هذه الأمثال المثل العربي القائل: الحب ستار العيوب، وأيضا: حسن في كل عين ما تود، والمثل الشعبي المعروف: الحب أعمى. علم. عمل ألوان. في شبكية العين أجزاء تسمى المستقبلات المخروطية، وظيفتها تمييز الألوان الرئيسية، وهي الأحمر والأخضر والبنفسجي. العجز عن التمييز بين بعض هذه الألوان خاصة الأحمر والأخضر يسمى عمل ألوان، وهو يصيب حوالي 2% من الناس. العجز الكلي عن رؤية الألوان نادر الحدوث، ولا يوجد إلا في واحد من بين كل 300,000 شخص. الغالبية العظمى من حالات عمل ألوان وراثية، وفي حالات قليلة يكون بسبب مرض أو إصابة أو بعض الأدوية. ليس لعمل ألوان علاج معروف، وعموما فهو لا يسبب لصاحبه ضيقا كبيرا، وفي الغالب لا يعرف أنه مصاب به. شعر. عيناك أغنية حنان، سحر يهدهده افتنان، رنتا فأشعلتا دمي، وافطر في الخافقان. عيناك أم موج المحبة ضل فيه العاشقان، أتراهما وتراني إذ يتناغيان فيذهلان. يا غادتي، والحر يأنف أن يذل وأن يهان، متمرد أنا فيما قلبي للهوى العلوي لان، حر حببت الأسرى عندك ما شكوت به هوان. الحب فوق صدى العناد وفوق جور العنفوان. شعر محمد عبد الله القرشي. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين مدحت مرسي وخالد الذهبي. ايه ده يا راجل، انت لسه ما اتجوزتش؟ اعمل ايه يا سيدي، 3 مرات اختار عروسة وماما ما توافقش عليهم. لا ده انت احسن لك تروح تدور على واحدة تكون صورة من ست والدتك. حصل يا سيدي. وماما ما وافقتش عليها برضو؟ لا، بابا هو اللي ما وافقش المرة دي. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.